نفات علو الله على مخلوقاته، فذكر أن قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء لا يدل على معنى فاسد، وأن من توهم من كون الله في السماء أنه في جوف السماء، وأن السماوات تحصره وتحويه، فهو جاهل ضال باتفاق المسلمين. فلم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال مالك بن أنس إن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان، إلى أن قال من اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به، وأنه مفتقر إلى العرش أو غيره من المخلوقات، وأن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. فمن لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أخطأ وكذب الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده. ولا رب يسأله ويقصده، وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. فرعون معطل يقول وما رب العالمين، فليس مقتضى الآية الكريمة أن الرب سبحانه وتعالى داخل الأجرام السماوية، وإن كان قولك الشمس في السماء أو القمر في السماء يقتضي الظرفية، فإن حرف في يختلف معناه بحسب ما قبله وما بعده، فقد يقتضي ظرفية ما بعده لما قبله، وقد لا يقتضي ذلك. ومن أجل هذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فالأول يقتضي ظرفية المكان للشيء، وإن كان ذلك الشيء لا يشغل عموم المكان، بينما قولك الجسم في الحيز يقتضي ظرفية الحيز للجسم مع شغل الجسم لكل ذلك المقدار من المكان، وكون العرض في الجسم يقتضي الاتصال والظرفية، بينما قولك الوجه في المرآة وكذلك قولك الكلام في الورق لا يقتضي الظرفية، وإنما الذي في الورق المداد بشكله المعين، كما أن الذي يشاهد في المرآة هو الصورة. وإذا فلكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. ثم ضرب المؤلف مثلا بأنه لا يلزم من كون الله في السماء أن يكون مظروفا لها، فذكر أن النصوص قد صرحت بأن العرش هو سقف جميع المخلوقات، كما دلت النصوص على أن الجنة ليست داخل الأجرام السماوية. وإذا لم تلزم الظرفية إذا لم تلزم الظرفية من كون المخلوق في السماء، فكيف يلزم ذلك في العلي الأعلى؟ وقول المؤلف مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو، سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها، يشير إلى أن القول بأن الجنة في داخل الأجرام السماوية لا يترتب عليه محذور. والحديث الذي استشهد به المؤلف وأمثاله من النصوص يدل على أنها فوق الأفلاك، على أن الجنة فوق الأفلاك. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها العرش، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة: نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من لبن، ونهر من ماء، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وقول المؤلف: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، ظاهره أنه يرى أن كل من الشمس والقمر داخل الأجرام السماوية، والله أعلم. يعني اللي يقولون يعني غزوا القمر ونزلوا على سطح القمر كذابين، على حد قول المؤلف وعلى حد قول بعض أهل العلم، لأن القمر في السماء والسماء سقف محفوظ، فكيف ينفذون؟ والله أعلم. هذا إذا كان القمر في السماء الرابعة كما ورد في بعض النصوص. أما إذا كان القمر يعني ليس في السماء، فيمكن يمكن الصعود إلى القمر، كما لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أصبر شوي، رسالة في هذا الموضوع، يعني قال يمكن الصعود إلى الكواكب. أي نعم، له رسالة لطيفة في هذا الموضوع الشيخ ابن باز رحمه الله، فتراجع. ها وش عندك بعد؟ ها ما أدري وش أنت تقول، وش يقول يا أخواننا؟ تعال. ها ما في فرق بين العلم والدين، الدين الحق، الدين الحق هو الدين الحق هو المستند على العلم والعمل، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. الله المستعان. نعم. وقول المؤلف نعم. يقول المصنف اللي هو الشيخ مهدي: قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين ربما درس في كلية الشريعة في الرياض وتتلمل عليه المؤلف المهدي، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان ما نصه: واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق. إذا الشيخ الشنقيطي يرى أن القمر داخل السماوات، لأن لفظه جعل في الآية التي هي التي بمعنى صيّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيئا آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه والحديد هو الخاتم. وكذلك قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه. فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق، وكون المجعول فيها مطلق نوره، لأنه لو أريد ذلك لقيل وجعل نور القمر فيهن. أما قوله وجعل القمر فيهن نورا، فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل، يجب الرجوع إليه. ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني جعلها في السماء. وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. انتهى. يجمعوا صعدوا القمر شياطين لا تنفذون إلا بسلطان. والأفلاك، قال الشارح: والأفلاك جمع فلك، وهو الشيء المستدير، فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة، ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنه قوله تعالى: كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل. وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك. وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه. الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. والشاهد من آيتي الحج والفرقان ورود السماء مرادا بها مطلق العلو، مطلق العلو. قوله يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيص بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال عن فرعون حين توعد المؤمنين من السحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق جذوع النخل، ويقصد فيه أنها تأتي بمعنى على وبمعنى إنعم داخل، يعني على جذوع النخل. وكما قال: فسيروا في الأرض، ليس معناه فسيروا في باطن الأرض، فسيروا على الأرض. وكما قال: فسيحوا في الأرض، فسيحوا على الأرض. ويقال: فلان في الجبل، يعني على الجبل، وفلان في السطح، يعني على السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. قال الشارح رحمه الله ورحم المؤلف ورحمنا معهم وجميع المسلمين، قال: لما بين المؤلف أن الآية الكريمة لا تقتضي ظرفية السماء للخالق سبحانه، آمنتم من في السماء، وأن حرف في يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، ذكر بعد ذلك أن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة يفهمون بمقتضى فطرتهم أن معنى كون الله سبحانه في السماء أنه عال على مخلوقاته، وهكذا قصد الجارية من قولها في السماء إنما أرادت علوه سبحانه فوق جميع المخلوقات، ولم تتوهم أبدا أو تظن أن السماء تحصره وتحيط به. وهكذا سائر سلف الأمة وأئمتها لم يتوهموا هذا المعنى الباطل، بل لا يظن هذا أو يتوهمه إلا من انتكست فطرته وعميت بصيرته. وإذا أطلق العلو فالمراد به العلو على جميع المخلوقات. وليس معنى ذلك أن هناك ظرفا موجودا فوق العرش يكون الله داخلا فيه، بل ليس فوق العرش إلا الله سبحانه. فليس معنى كونه في السماء أنه داخل في شيء يحيط به فضلا عن أن يحتاج له. وضرب المؤلف لذلك مثلا بأن العرش يوصف بأنه في السماء دون أن يقتضي ذلك أن يكون العرش داخلا في ظرف وجودي يحيط به، إذ قد علم أنه سقف جميع المخلوقات. ثم ذكر أن السماء إذا فسرت بالأجرام السماوية فالمراد بكون الله فيها أنه عليها، وهو أسلوب معروف في اللغة وقد ورد به القرآن الكريم كما في الآيات التي استشهد بها المؤلف. وقد حكى البيهقي عن أبي بكر الصبغي قال: العرب تضع في موضع على، كقوله فسيحوا في الأرض، وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، فكذلك قوله أأمنتم من في السماء أي على العرش فوق السماء، كما صحت الأخبار بذلك. وقال مثل ذلك غير واحد. وقوله للجارية أين الله، هذا حديث صحيح روي من طرق متواترة عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجونية فيها جارية لي، فأطلقتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، فأسفت فصككتها، يعني صك الجارية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أدعها. فدعوتها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود والنسائي. انتهت القاعدة الرابعة. والآن وصلنا إلى القاعدة الخامسة. نعم، مرحبا. إذا في استفسار ها؟ أين عم؟ لكن من غير حاجة. نعم، من غير حاجة إلى العرش، بل العرش وما دونه هو المحتاج إلى الله، ليس فوق واحد. نعم. جميل. طيب صحيح. لا، كيف ينافي الأدب والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا مالك واسمع وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يفسر الآية. اسكت يا أخي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة مكانية. أي نعم، فهو أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وليس فوق العرش إلا الله. أتركنا من أهل، ربما سائل من أهل البدع، أترك البدع وأهله. إيش حاجة الله للعرش؟ الله يستوي عليه أو لا يستوي الله؟ لا تبحث في الفتن، لا تبحث في الشبه. إذا وردت عليك رد عليه. أنت تعرف ترد عليها الآن؟ ما تعرف؟ اتق الله. أقول إن الله أكمل من كل شيء. الله لا يحتاج إلى شيء. خلاص هذا الكلام. الله فوق عرشه ليس محتاجا إلى العرش. نعم استوى على عرشه بائن من خلقه على الملك احتوى سبحانه وتعالى. أنت تعرف هذا ودع عنك يعني تتبع البدع وأهلها يغمس الإنسان في الشبه، قد تدخل شبهة في القلب وما تستطيع حلها وتنسى أين، فتكون مثل العقدة النفسية. بس عن ما خلصت، هم أهل البدع، أنا قلت لك اتركهم. هؤلاء أهل البدع، هل قصدهم يعني تسأل عن قصدهم؟ هل قصدهم الإساءة بالله عز وجل أو قصدهم حسن حتى نقرب، إذا كان قصدهم حسن تقرب المفاهيم؟ ما في صاحب بدعة يكون قصده حسن. هو بدعة مثلا عندنا نحن، لكن هو يرى أنه ليس بدعة، أنا ما أدري. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى إذا رأى هذا حسن فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم إذا كان مزين له سوء عمله فهذا ممن أراد الله بهم والعياذ بالله نعم السوء. نعم يا شيخ اللي فتحت المصحف أنت. نعم احنا نقول الله ما في السماء في العلو، ليس معنى ذلك ان إيه؟ ثم استوى اي نعم فوق العرش اخر السماء. السماء يقصد به العلو يا اخي، السماء يقصد به العلو المطلق، الله في العلو المطلق، في العلو اي نعم في العلو العدمي، ليس في العلو إلا الله. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولو جلوجي رحت للسماء أنت؟ هي سبع سماوات، نعم سماء الدنيا إلى السماء السابعة ومن فوق السماء السابعة العرش، أي نعم. ومهما يعني قلت أنك دارس ما إذا لم تعرف السنة فلست بشيء. ها؟ وحي. اي وحي من الله، وهل بعد الوحي شيء؟ عفى الله عني وعنك. نعم ها يا اخواننا في شيء؟ نعم يا شيخ اقرب اقرب اقرب اقرب علشان اسمعك. عليك السلام. هذا ما يحتاج. لا انا بسلم عليك اصلا. جزاك الله. نعم اي نعم نعم نعم ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، الى اخر الحديث. نعم ينزل في اخر الليل. صفة النزول مثل صفة الاستواء، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة. نعم أصلا ما يستنكر النزول إلا من يمثل الله بخلقه، نزول الله بنزول المخلوق، هنا يحصل الإشكال. نعم نزول الله ليس مثلي يعني ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، صفة فعل. ظاهر النص أن الله ينزل أي نعم ظاهر النص أن الله ينزل، فلماذا أولوه إلى أن الذي ينزل هو أمر الله وليس الله؟ أليس أساء على الله؟ دفع للإساءة أبدا. لا ما هو بدفع للإساءة أبدا، رام نفعا فضر. أي نعم ليس دفع للإساءة الظاهر يعني. أنت هنا إيه لا تصير من ورائي أنت بادل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال أمامي. الدكتور الله تعال، ولو كنت أخونا وأستاذ ودكتور هب أشوفك دكتور. أي نعم جزاك الله خير حفظك الله. نعم أنا لو شايفك خليك تقرأ الله يعافيك. نعم هذا استاذ في الشيخ. نعم الشيخ من العلو ومن الله. لكن تأويل نزول الله بنزول أمره خطأ. أي صح، إلا فيها ما رحت للسماء؟ لا من قال لك؟ السماء فيها بحر، فيه بحر آخر يعني، أي بعد السماوات فيه بحر، والعرش فوق الماء. يا أخي اسمع مني إذا كنت مستفيدا، يعني العرش أي نعم تحته بحر، والله فوق العرش، والبحر هذا فوق السماء، ها؟ إيه، والمطر حينما ينزل من مصدرين، من مصدر بخار البحار، والمصدر الثاني ينزل من السماء، من البحر العظيم الذي تحت العرش. خلاص وافقتني، واضح. نعم، ما فتحنا له ثم فتحنا السماء، ثم فتحنا السماء بماء بدون له منهمر، أي قدره الله عز وجل ليغرقهم. ما شاء الله. هل تتحفنا يا دكتور يعني تسمعنا القاعدة الخامسة إذا كان معلك؟ أي تسلم، يعني أحس كان بعض الإخوة يحضر، لا ترمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هات اللاقط خلوا معك. القاعدة الخامسة: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. شوف ايه، نعم، القاعدة الخامسة. قاعدة الخامسة، نعم، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ايه هذا الصحيح، يعني علمنا بما أخبرنا به إنما نعلمه من وجه دون وجه، يعني حتى في أنفسنا لا نحيط بما فيها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنحن نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. أي نعم، هذا الوجه الأول المعنى، الكيفية من المعنى، والثاني من الوجه الأول المعنى. المعنى أي، والذي لا نعلمه الكيفية. الكيفية، أي نعم، أحسن. من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، نعم. هذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحسنت. يعني أمر الله بالتدبر. أي نعم، أمر الله بتدبر القرآن، وليس كما يقولون أنه لا نعرف حقيقة الآيات وأنها لا تعرف وأنها من أن ليس لها معنى، ليس لها إنما معنى. تتلى وبدون أن يعتقد أن لها معنى. أي نعم، أعد العبارة بارك الله فيك. القاعدة الخامسة: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. نعم، وجه الكيفية ووجه المعنى. فإن الله قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا في القرآن اختلاف كثيرا، والواقع أنه ما في اختلاف، ما أخبر به في موضع لا يخبر بنقيضه في موضع آخر، إنه محكم. محكم، نعم، وما أمر به في موضع يعني لا ينهى عنه إلا إذا كان قد نسخ، نعم، في موضع آخر. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها. الله أكبر. نعم، يعني هو عدم التدبر القرآن. أي عدم التدبر القرآن ضلالة، لذلك أكثر المؤولة أو المفوضة ما يتدبرون القرآن، ما يتدبرون القرآن، يجعلونه من المتشابه. صحيح، هذا السبب في ضلالهم، أنهم لا يتدبرون القرآن، نعم، ولا يتأملون فيه. نعم. كتاب أنزلناه، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليتدبروا آياته، نعم، معنى يتدبروا أو يتدبروا يتبعوا ويتأملوا. نعم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا أيضا يعني أنا ذكرت الأثر الذي يذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بل على قلوب أقفالها وهذا القرآن مفتاحها. هنا هم جعلوا القرآن أنه لا يستفاد منه. أي أحسنت، العكس أحسنت. نعم، قال تعالى نعم، ولهذا حرموا الهدى فأمر بتدبر الكتاب كله. نعم، وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. نعم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب، أصل الكتاب، وأخر متشابهات. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نحن ابتلينا بالمحكم نعمل به، وابتلينا بالمتشابه نؤمن به ونرده إلى المحكم، يعني نفسر المتشابه بالمحكم ويكون كله محكم. هو كله محكم، مثل إذا قال يعني النصراني: أنتم في كتابكم تعدد، يقول: إنا ونحن. أي نعم، ورددنا عليهم بقول الله عز وجل: قل هو الله أحد. فنحن رددنا المتشابه أو المحتمل للتعدد، أي نعم، إلى المحكم، وفسرنا هذا صيغة الجمع بأنها يعبر بها العظيم الذي له صفات كثيرة، أو له يعني الملك، له ملك عظيم يدبر به سبحانه وتعالى، وله جنود، له جنود السماوات والأرض، فيعبر بصيغة الجمع، لكن لم يعبر عن نفسه بصيغة المثنى. نعم، تأتي على الحصر. نعم، تفيد الحصر، ما شاء الله. نعم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، آمنا به كل. نعم، آمنا بالمحكم وبالمتشابه. نعم، يعني هذه الآية دلت على أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه نعم. أي نعم، والموقف أننا نرد المتشابه إلى المحكم. نعم، نقرأ نكمل والله ما أدري الوقت معنا، لا باقي وقت. نعم، كم تدبر القرآن، يعني لو بينت بارك الله فيك، يعني أقول التدبر القرآن وتدبر الآيات المحكمات هذه، لكثير من الناس يعني ما يتدبرون ما في القرآن وما في الله يهدينا وإياه، ويأتون بأوهام وبأفكار وأدلة يظنون أنها هي الحقيقة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم، يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، يقول الشيخ: إننا نعلم ما خطبنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم من ذلك ما أراده الله منا فهمه، ولكن نفهمه ونعلمه من جهة دون جهة. نعم، نفهمه من جهة المعنى. نعم، ونجهله من جهة الكيفيات. نعم، وتفاصيل الأمور التي لم يريد تفصيلها في النصوص، لم يرد تفصيلها في النصوص. نعم، واستدل على الأول بكون الله سبحانه وتعالى قد حث على تدبر القرآن وتعقله واتباعه في غير موضع، ومن ذلك قوله سبحانه في آية: أفلم يدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، نعم، يعني هي القاعدة ملخصة يا شيخ، القاعدة الخامسة. نعم، هي القواعد هذه اللي وضعها الشيخ رحمه الله، هي سبع قواعد. سبع قواعد، نعم، يعني هي هذه القاعدة الأولى ملخصة، أن نعلم الشيء من وجه دون وجه، دون وجه. نعم، بعكس ما يقوله المتكلم رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. المتكلمون والفلاسفة يظنون أنهم عرفوا الشيء من جميع وجوهه، أي نعم، فيحكمون بجهلهم على ما غاب عنهم خطأ. نعم، وكذلك يعني أنهم يعني هم يقولون أن يعني لا يأخذون بالكتاب ولا يأخذون بالأدلة، وإنما يأخذون بالعقل، يعني يجعلون المستند العقل. نعم، مرجعيتهم العقل، والعقل قاصر، العقل قاصر. لو كان يعني دلالة العقل كافية ما أرسل الله الرسل، لكن دلالة العقل، العقل دليل، الفطرة دليل، يشترك فيها جميع الحيوانات، والعقل يعني الحيوان يعرف بفطرته ما يفيده في الأكل وما لا يفيده، فتجد حتى البعير وغيره يأكل يعني ما ليس ضارا به، أما الضار فلا يأكله، فهذا بفطرته، فالفطرة دليل يشترك فيها جميع المخلوقات، والعقل دليل إنما يشترك يختص به العقلاء فقط، لكن لا يكفي العقل إلى ما بعد، إلى يعني إلى ما كان في الغيب. ولهذا أرسل الله الرسل لترشد الناس إلى ما جاوز العقل من المغيبات. أي نعم، فالرسل أيضا ما أتت به دليل يجاوز دلالة العقل، الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل. أي نعم، ثلاثة أدلة. نعم، الرسل جاءوا يرشدون، جاءوا يعني بالوحي بما عجز عنه العقل، بما عجز عنه العقل. نعم، يعني جاءت الرسل بمحارات العقول، بما تتحير به العقول لا بمحالاتها، العقل ما يحيل، يعني ما جاءت به الرسل لا يقوم في العقل دليل يحيل ما جاءت به الرسل أو ينفيه، لكنه يحار ما وصل إلى المستوى. جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم، اكتفي، ما ادري والله كأنك مليت. ثاني مرة تعال، لأن المناقشة يا شيخ طيب، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع وأنت شريك لنا في التخصص، الله يعينك أفد. أي نعم، يعني تفضل. دائما يعني أقول نستفيد منكم، جزاك الله خير. أي بس في بعض الفوائد وبعض الأشياء التي يعني نحتاجها فعلا. الله يجزاك خير يا دكتور، حنا ما حنا بحاجة لتقارض المديح. جزاك الله خير، أثابك الله. من شئت أن تقرأ وإلا أعطني الكتاب. فإذا كان قد خص الكفار والمنافقين، فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره، علم نعم. أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها. صحيح، نعم، هذه قاعدة عظيمة. سلام. إذا كان الله يحث الكفار والمنافقين بتدبر القرآن، فهذا يفيدنا أن القرآن يفهم، وليس القرآن الفاظ لا تفهم، وليس نعم. الغاز نعم. ليست الغاز ولا أحاجي. نعم، أحسنت. فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين، يعني إذا كان هذا ممكن للمنافقين والكفار فهمه، ففهم المؤمنين من باب أولى. هنا وهذا يبين أن معانيه كانت بينة لهم، أن معانيه كانت بينة لهم. نعم، فقد بين سبحانه أنه أنزله عربيا ليعقل، أنزله عربيا ليعقل لعلكم تعقلون، قرآن عربيا لعلكم تعقلون. والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. نعم، ولهذا يعني تجد شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم والإمام أحمد يكرهون لغة الأعاجم، ويقولون هي لغة خب، يعني لغة أي نعم خبل، لغة خب. وحافظ إبراهيم لما يعني يقول على لسان العربية رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، سرت فيهم، يعني يصف الجيل اللي يرطنون ويتكلمون إنجليزي وغيره، يقول سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، يعني في لا ما هي بعنصرية، هذا هو الحق. أنت ما تقرأ القرآن بالعربية؟ ما تقرأ القرآن بالعربية؟ اتق الله أجل، ما يتعصب للعربي، لا العربي لغة، لا هو على كل حافظ إبراهيم ما هو كل كلامه صحيح حتى يرضى أخونا، لأنه قال وسعت على لسان العربية وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. والحقيقة ليس هذا صحيحا، بل الذي حفظ اللغة هو القرآن، وليست اللغة هي التي حفظت القرآن أو وسعت كتاب الله لفظا وغاية. رضيت؟ خلاص. إيه لخالق قوم بلغاتهم الله، لكن الذي يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله عربيا، أي نعم نعترف بذلك. نعم اللهم صل وسلم. أنت ما تبع جميع، أنت عربي. العربية هي النطق باللسان والحكم، أي نعم بحكم القرآن، هذا عربي. ليست أبا ولا جدا. ما نقدنا الله يهديك، ما نقدنا. نعم نحن أعطينا كل ذي فضل فضلا. أي نعم. أنزلوا الناس في منازلهم، أعطوا كل فضل فضلا. شوف اقرأ اقتضاء الصراط المستقيم تجد فيه أدلة، أي نعم، على فضل جنس العرب. وقد يكون في العجم من هو أفضل، مثل البخاري ومسلم، يعني صحيح البخاري ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الله، والمؤلف للبخاري أعجمي، أي محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري، ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أيضا أعجمي، وكتابه وكتاب البخاري من أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. نعم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجمعتهم رابطة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلهم أذي يعني. نعم. العربية اللي بالتقوى. وهذا يبين أن معانيه كانت بينة له، فقد بين سبحانه أنه أنزله عربيا ليعقل، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. نعم. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شوف التعليل، لعلكم تعقلون. نعم، يعني أنه لا، أن العربية يعني وسيلة العقل. نعم. قد ذم الله من لا يفهمه، كما قال جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى. نعم. أقول يعني كيف يعني ذمه؟ يعني يطرب بالقرآن ولكنه لا يتدبر ولا يفهم معناه. ولهذا الإمام أحمد يكره قراءة القرآن بالألحان. أي نعم. والمقامات، هذا اللي يقولون مقامات، هذه قد تصرف القلوب عن التدبر إلى الطرب بالأصوات. أي نعم، هذا لا يصلح. القراءة بالألحان، نعم، كره الإمام أحمد القراءة بالألحان. ها؟ مثل يعني ما نبي نسمي أحد. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم التصديق بما أخبر به عن الله تعالى من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عن رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. نعم. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. نعم، هذا منهج تدبر، منهج لا يعني لم يتجاوزوا يعني 10 آيات حتى يفهموا معناها ويعملوا بمعناها. نعم، بمقتضاها. ما هو مثل الآن، الآن يقرأ الإنسان ما الله المستعان مر عليه يكون زيادة مصحف بس. الله أكبر. الله المستعان. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، كل يعني كل ما كان يعين على تدبر القرآن، يعني ما نعم ما لم الواجب يعني ما ما ما يعين على الوصول الى الواجب واجب. هنا ظاهر كان عندك اي موقف نقف هنا. لا باقي شوي باقي. الله يكرمك الله يسلمك. ثاني مرة لا أبدا ثاني مرة عاد رغبت عاود. من القارئ ما موظف بد أي الله يسلمك حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخواننا في إشكال في الموضوع. وشلون يا أخي ترى ما سمعت أنا منك يعني تماما. المتشابه يؤمن به ويرد إلى المحكم يمرونه كما جاء. هذا منهج السلف أمروها كما جاءت لكن ليس معناه أننا نعطل المعنى. أي الرحمن على العرش استوى نفهم من الاستواء العلو فأمروها كما جاءت نعتقد أن الله في العلو فوق العرش مستوى على العرش من غير احتياج يعني كما يليق بغناه كما يليق بجلاله. أي نعم. وأن العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. ها وش تقول؟ ما تفسير لكن هو تفسير هو التفسير الحق. أي نعم. من فسر العلو أو فسر استواء الله على العرش بأن الله محتاج للعرش فهذا باطل هذا كفر. أي نعم. الله ليس محتاج إنما استوى على العرش استواء يليق بغناه يليق بجلاله. نعم. هو سبحانه وتعالى عال في دنوه في نزوله عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا ليس إلا لله هذا من خواص الله عز وجل. عال في نزوله نعم عال في دنوه يدنو الله. أي نعم كما ورد في النصوص عليك بالنصوص الواردة. أي نعم. ولا تستوحش منها لكن أعطيها حقها من التأمل يظهر لك المعنى إن شاء الله. نعم عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذه خاصية ليست إلا لله عز وجل. نعم. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء الكمال المطلق. نعم لله عز وجل. قال وسيأتي بعد هذا في كلام الشيخ أمثلة توضح هذا المقام. والعاقل بما وهبه الله من عقل سليم يدرك ذلك فهي قضية بدهية ضرورية. وحينئذ فطرق تنزيه الله عما لا يليق به متعددة ليست منحصرة فيما يدعيه أهل الجهل والتفريط من أن نفي التشبيه يكفي في إثبات ما لم يرد من الصفات أو أنه يعتمد عليه في نفي ما ورد بحجة التنزيه كما هي طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأضرابهم. فقد أثبت البعض شيئا ونفى شيئا. الله أكبر. مؤولة مؤولة تأويل يعني لا عقلك ما شاء الله أقول عقلك تام ما شاء الله. ما رفع عنك القلم. لا أن الله ينزل إذا قلنا إن الله ينزل في آخر الليل في ثلث الليل الآخر هل في هذا عدم تنزيه؟ بل هل فيه وهو كلام الرسول؟ لا تفسره لا تفسره بغير تفسير. أنا على عرشه أي إن بيليق بغناه ويل لا حول ولا قوة. الله المستعان. إذا أخذتك على قد عقلك قلت لك اسكت. أي نعم. شوف يا أخي بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى إذا ورد النص بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر هل في هذا تنقص لله؟ لا ما أنت العقل دعك من العقل يعني أنت مؤمن بالنص وأن النص دليل. لا العقل ليس هو الحكم، نحن نريد من العقل أن يسلم للنصوص، والنصوص جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني ما في العقل ما يحيل معنى النص. هذا خلاصة الكلام. وأنا أدري أنك يعني ربما يشتبه عليك أشياء تحتاج إلى طولة بال وإلى مناقشة يعني في وقت أوسع، أن أما في مثل هذه اللحظات يعني أخذ عطاء، وأنت بعد أيضا ربما معك ربو أو معك شيء، إيه الله يعافيك. هنا وشنو سؤاله؟ أعد نفس السؤال، أعد نفس السؤال، هات الإشكال. إيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أمر النص على ما جاء، أمر النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت. الرسول الفصيح وناصح عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين، فهل نحن أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنصح منه أو نتهمه بعدم البلاغ؟ أي خلاص نقول في ظله كما ورد في النص، وورد في رواية أخرى في ظل العرش، فهل نفسر هذا الظل بالرواية الأخرى؟ نحتاج إلى إمام معتبر في قوله سبقنا إلى هذا التفسير. أي هات لي قول إمام معتبر من السلف سبقنا إلى هذا التفسير. وعلى كل حال فهم النصوص مع بعض هو الأقرب لفهم المعنى، لفهم مراد الله. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي للمؤمن. فأنت يعني تأتيني بكلام إمام معتبر يقول بهذا القول، يفسر هذا بهذا. أي نعم وفهمهم فهم السلف أفضل لنا من فهمنا. شلون يخلقه الله؟ ما أدري والله، جيب لي كلام لا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني أولا هو لا شك أنه من الأئمة، لكن ليس معنى ذلك أنه معصوم. أي نعم، وقد رجع عن بعض الأشياء التي كان يعني يقول بها، ويعني راجعته في الجامعة الإسلامية واجتمعنا وأحضرت له بعض الكتب في مسألة الصورة، في حديث الصورة، ورجع عن ذلك، خلق آدم على صورة الرحمن، ورجع عن ذلك، حدثني ثقات وأحضرت له الكتب، كتب السلف، أنهم يعني يقولون بأن آدم خلق على صورة الرحمن، وليس آدم هو صورة الرحمن، بل كما ذكر الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فالعصمة أن تجتنب التعطيل والتمثيل، ويكفي في الصفات إضافتها إلى الله، فإذا أضفتها إلى الله أخذت خصائص الله، وليس من خصائص الله شيء مخلوق، وإذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، والمخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، يقبل الوجود والعدم. أما ربنا عز وجل فهو واجب الوجود بذاته. نعم أنت تريد هذا؟ لا، أمر النصوص كما جاءت، ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله، وردت رواية أخرى في ظل عرشه، كل هذا وارد. أي ظله، نعم، وما أضيف إلى الله يأتي على نوعين، ما يضاف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لا ما أضفنا إلى الموصوف، إحنا نقول يعني هذا من باب إضافة نعم المخلوق إلى خالقه. بيت الله هل يعني أن البيت ليس مخلوقا؟ خلاص. ظل الله إذا أضفناه إلى الله، وأنت كما تقول عربي وإضافة إلى يعني ظل الله، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أنا ما عندي إلا أني أمر النصوص كما جاءت، أمر النصوص كما جاءت وأعرف معناها. أي نعم، ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، نأخذه على ظاهره. ها والله أنك فتنة أنت. نعم لا يا أخي، أنا فسرت الظاهر بما فسر به السلف، قلت استواء الله على عرشه أي نعم لا يقتضي أنه محتاج إلى عرشه، هذا صحيح، يليق بغناه، استواء يليق بجلاله، هذا الذي قلته. على كل حال الله يدفع عنا وعنكم الشبه، الله المستعان. نعم، شوفوا كيف المعتزلة أثبت البعض شيئا ونفى شيئا، والبعض منهم نفى الجميع. ولا شك أن هذه الطوائف قد تناقضت في مقالاتها وفرقت بين الأمور المتماثلة في الحكم، وأخذ بعضها بعضها يحتج على البعض الآخر بما يوافقه فيه، ثم إنهم لم يستفيدوا من دعوى التنزيه ونفي التشبيه إلا تنقص رب العالمين وتشبيهه بالناقصات، فقد فروا من تشبيهه سبحانه بالأحياء الكاملين على زعمهم أن إثبات صفاته تشبيه، فوقعوا في التشبيه بالجماد والمعدوم والممتنع. شأنهم في ذلك شأن القرامطة النافين الإثبات والنفي.